بنسميها ايه بقى؟ مش قصة، نسميها ايه؟ سيرة. يعني احنا اخذ القرآن نزل عليه وكان خلقه القرآن، يبقى اسمها ايه دي؟ سيرة. القصص مرة يأتي بحدث ثم تدور حوله الاشخاص، يعني حدث واحد بس الاشخاص تدور حوله، واما ان يكون قصة واحد وتدور حوله الاحداث. فاذا كنت مثلا عايز تقرأ للثورة العربية تبقى ده حدث، وبعدين تجيب الاشخاص اللي حول القصة. عايز مثلا تؤرخ لعرابي تجيبه هو وبعدين تجيب الاحداث حوله، يبقى مرة يأتي الحدث وتدور حوله الايه؟ الاشخاص، ومرة يأتي الشخص وتدور حوله الاحداث. القصص في القرآن جاء عشان يبين لك انه مش ايه، مش قصص زي القصص الحديث اللي بتسمعه، لان القصص اللي انت بتشوفه ده قد تكون قصة مخترعة علشان يبين فيها عقدة ولا يحلها ولا الى اخره. انما القصص دي هم خدوا من الاسم ولكنهم عدلوا عن المسمى، يسموا الشيء ده قصة، ولكن كلمة قصة تدل على انه تص فيها الاثر، يعني مشي على اثرها، لا راح كده ولا جه كده، ما جيبش فيها حاجة. انما هنا القصص بيعمل ايه؟ يجيب حاجة وبعدين ايه؟ يألف حولها حاجات، تبقى مش قصة بقى، لأن القصة اسمها إيه؟ التزام حدثي، زي ما قص الأصغر مشي على الأدم كده، تي تي تي تي تي، راح إلى ولا إيه؟ ولا إيه؟ القصص في القرآن يتكرر، ويتكرر في الشيء الواحد. الله يعطينا الفكرة في القصص وفي تكراره. إيه هو؟ نحن نقص عليك إيه؟ أحسن القصص. ليه أحسنه؟ لأنه قصص ملتزم الحقيقة وله غاية أسمى من قصص دنياكم، لأن قصص دنياكم خلاصتها أنها تحميكم في أحداث الدنيا، ولكن قصص القرآن يحمي حماية أوسع من ذلك، لأنه يحميك في الدنيا ويحميك في الآخرة. يبقى أحسن القصص ولا لا؟ أعلم. وبعد يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله، نثبت فؤادك؟ لو الفؤاد كان عرضا للكيمة سيتناول النبي صلى الله عليه وسلم كل أحداث الحياة، وأحداث قد تصيب لدرجة إن هو وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ إمتى يجي النصر؟ الله، تبقى أحداث إيه؟ وبعد ذلك يجي شوية مؤمنين بيقعد يجي حدث واحد يرتد منهم شوية، ويضطهدوا ويضربوا ولا يلاقوا لهم مأوى ولا يعرفوا ياكلهم ولا ويحاصروا في الشعب. ليه؟ أم قال لك لأن دي أحداث النفس البشرية حين تستقبلها تضطرب، فلا بد لها من تأييد السماء. يقول له أنا لست بدعا من الرسل، الرسل إيه؟ حصل لهم كيت وكيت وكيت، وأنت يا سيد سيد الرسل، ومدام أنت سيد الرسل يبقى يجي لك أحداث أكثر ولا مش أكثر؟ فوقف نفسك على الأحداث، لأن الرسل الذين سبقوا تعرضوا لهذه الأحداث مع أنهم لم يبلغوا منزلتك عند ربك كما بلغت أنت المنزلة، يبقى لازم أحداثك تبقى كبيرة قوي مناسبة لك. كذلك كذلك يعني إيه؟ أي كما قصصنا كقصة موسى وفرعون وبني إسرائيل والسامري، نقص عليك قصص أخرى من إيه؟ من أنباء ما قد سبق. وقلنا أن النبأ هو الخبر في الأمر الهام. يجي مثلا واحد يقول لك إيه؟ والله أنا كنت ماشي في السوق وبعدين لقيت واحد بيبيع في الكويس ولا فكر مغروة ولا قابلت مش عارف فلان لابس جلابية مش عارف إيه، ده قصص كلام. إنما واحد يقول لك إيه؟ والله أنا كنت مرة لقيت مسجد عليه زحمة ولقيت أستاذ بيه دارس هنا والناس مقبلين عليه ومبسوطين، أهو ده النبأ بقى. مش النبأ في أمر ثابت، لا يقال نبأ إلا في أمر إيه؟ في أمر هام عظيم، إنما يقال خبر في أي إيه؟ في أي شيء. ولذلك عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. كذلك أي كما قصصنا عليك قصة فرعون مع موسى وهارون وقصة السامري، نقص عليك من أنباء ما قد سبق سبقك من الرسل، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. آتيناك من لدنا ذكرى، طب ولو قال آتيناك ذكرى وسكت، مش من لدنا دي جاية لدنا دي ليه؟ لا معنى، ازاي؟